عارفين اللي لحظيت كم انتم بالسنقالة سير انسال بالو ندور زوج لوريت ما تجيش معنا لا برا من او هالي عشفق لي شاي الفري ونستنى له رح لفت اللي باليت ما مور شزيت ايه باش يجري عليك عايدين اسمعوا اسمعوا شو يجري عليك لحر كارني بالي عادة وركن بالو مسكرات حبيت اسمعوا شو بالشجراتي بشترى وشي البورتوناتي أكف خالتي جوا السالة أمت عيت ما مسكراتا إمتاني عيتا وبدينا نسنو فولكا ماجلا السدوراتا واللي سنة لو نزفنا آت ما دين نعمل حقين ما يا حسرة زفنا قلبي من دان كله ما في شيء حتى تشرب عشرين دربة بيلا تكلا وتحنزرت فيها تأشرت لي الفلوس لي كلي من جولبو سبيح سبيح ما اللي شملت للبود بويتا قدموه ما توتشال مياي إما يين بلا ما رايت وتشا راح استحملت في القطيع تلقى تجري أمور دريعة عشرة نقبل نمرة بحر تجري ونجري هنا لحر وصلت الدرتحة يم البوت ما رب سوا ذاك البير لدحل الفيح لحر سبتو وبدأي نتطول من جو الصعبة تالمطيع اكتب دحلة عبدت نهدي لونك للبيت تمسكرادا خاصنا شرارت من جو حبة جيت للسيف مثل لمدادا اسم فولوت جينا عرات الباروكا من جو راتا حفلت وجهة وصفت مكمشة دوننا جيت موظفر داتا هونك جين تلعو للنربي قالش كنت بقرق سوا قص من الكبار ينلتف ناتي دقة واحدة فايتو جوا اكف خال ينعبط فيها وطلقت لها شبع سوا هي توردة وينادي سما يجيها اثنين ايو قصر هاي عاليش الضحة لجل فيلي تحت بيا صحة غادر شبع سوا بطي ديلا برجوليدا ها ها ها ها اسقوا اسقوا ويجلكم حالة بزاك اسقوا اسقوا